وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت. وعورة الرجل ما بين أربعة، هذه أربعة، الرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في صلاته سبح. والمرة تضم نفسها يعني في الجنبين والبطن سواء، لا تقل بطنها ولا جافي جنبيها. هاي ثلاث، هاي ثلاث، وعورة الرجل تصير رابعة. عورة الرجل إيش؟ وعورة الرجل ما بين سرته وركبته وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها والأمة كالرجل. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة المرأة كلها عورة إلا وجهها إذا كلها جميعا، ويديها في الخلاف، والصدر من يديها أيضا العورة، تصل يديها ورجليها، ويديها فيها خلاف، والأمة كالرجل. عورة من السرة إلى الركبة، هو تظلم نفسها. ايش قال في الشارع في الشرح؟ المرأة تظلم نفسها، تكلم عليه المرأة تظلم نفسها، عفوا، قال والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها. والمستحب للرجل أن يباعد مرفقيه عن جنبيه في سجوده، ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام. المرأة ايش قال عليه؟ ذكر هذا فقط، بس تظلم نفسها، بس ما ذكر في خلاف. فقط عفى الله عنك. تكلم عن تخريجه مع زهر من بس ابو داود البيهقي مسرد داود ضعيف ضعيف هذا فيه كلام أما يعني إذا كان عندها رجال أجانب نعم تظلم نفسها، لكن إذا ما كان عندها رجال أجانب أحتاج إلى التأمل. نعم الضم يعني ما تجافي، ما تجافي، ما تجافي عضديها مثل الرجل، ما تجافي ولا ترفع بطنها، الرجل يرفع بطنه يقل بطنه ويجافي عضديه، ما تجافي، هذا ما الضم، ما تفعل مجافات، المجافة اللي على الرجل لا تفعلها، لا تضم نفسها بدل ما تجافي تضم يديها. نعم لا لا لا بس لا الرجل يجافي وهي لا تجافي، هذا ما الضم. نعم ما هو بعيد إذا كان ما عندها رجال أجانب، قد يقال هذا كان عندها رجال أجانب، ما ذكر الدليل، الحديث ضعيف هذا يحتاج إلى مراجعة، لعله راجع إن شاء الله. بس نعم لأنها تباع وتشترى، الأمة تباع وتشترى مال، يعني مثل الحيوان تباع وتشترى، تباع وتشترى ويشتريها، ولا لا تكشف وجهها. كان عمر يضرب الأمة إذا غطت وجهها تتشبه بالحرائر، ولأن السيد اللي بيشتريها ينظر إلى وجهها السيد. قال بعضهم إلا إذا كان الجمل يخشى على الفتنة فإن تؤمر بالستر على الفتنة، والأصل أنها تكشف وجهها. نعم أحسن الله عليك. نعم. فصل. والذي تبطل به الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد، والعمل الكثير، والحدث، وحدوث النجاسة، وانكشاف العورة. نعم كل هذه تبطل به الصلاة، الكلام العمد، كل يتكلم عمدا ولا يتكلم ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته، والعبث الكثير، أما إذا كان قليل فلا يؤثر. والثالث إيش؟ والحدث عفى الله عنك. نعم والحدث هذا معروف إذا بطل الصلاة. نعم وحدوث النجاسة وانكشاف العورة، كذلك حدوث النجاسة إذا صارت النجاسة كثيرة، انكشاف العورة إذا كان انكشاف فاحش، أما إذا أزالت الريح كشفت في الحال ثم ردها في الحال فلا يضر، فالكشف إذا كان قليل ولو كان كثيرا ما يضر، أو كان يسير بمقدار مقدار الإبرة فلا يضر. نعم النجاسة، نعم إذا أصابت النجاسة تخلص منها، إن كانت تخلص منها ويلقيها يستمر في صلاته، وإلا قطع صلاته ويزيلها. نعم لا يبطل الصلاة ولو كان

ويحتاج إلى حبل الزاد والماء، وأنه إذا كان فإذا كانت في يوم فلا يعتبر سفر لشيخ الإسلام. نعم أحسن الله إليك وعفى عنك. ها أي نعم صحيح لا بأس مسافة قصر، هذه مسافة قصر طويلة 100 كيلو مسافة قصر، والجمع عند الحاجة إن كانوا ماشيين يجمعون وكانوا نازلين يصلوا كل صلاة في وقتها، العصر في وقت ركعتين، الظهر في وقت ركعتين، العصر في وقت مثل الحجاج في ميناء يقصروا ولا يجمعون إذا كانوا مقيمين نازلين، أما إذا كانوا ماشيين يجمعون. ها كذا اي نعم اذا ادركت الصلاه في الطريق يقصر. نعم ها ايش هذا قول بعض السلف يكفي ولو بريد ويعني على سوائل، لكن جمهور العلماء على انه لو تكون مسافه صلاه قصر يومين من محمله لحديث لا حل المراه تمر اليوم الاخر تسافر وسيرت يوم وليله الا الله محرم. نعم احسن الله اليك. قال عفى الله عنك ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. نعم يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، إن شاء جمع تقديم فقدم العصر مع الظهر، وإن شاء جمع تأخير فأخر الظهر مع العصر، وكذلك المغرب إن شاء جمع تقديم قدم العشاء مع المغرب، وإن شاء جمع تأخير فأخر المغرب مع العشاء. ولفظ حق المسافر الأرفق به فإن كان إذا جاء وقت الظهر نازل ويريد أن يطهر قبل العصر يجوز التقديم، يعني هذا الأرفق به حتى إذا مشى ما يقف، وإن كان لما جاء وقت الظهر ماشي جاءت في السير فالأفضل أن يؤخر الظهر للعصر إذا نزل، وكذلك المغرب إن كان لما جاء المغرب وهو مقيم ويريد أن يمشي قبل العشاء يقدم العشاء مع المغرب، وإن كان لما جاء المغرب وهو ماشي جاءت في السير الأفضل لأخر المغرب على العشاء، يفعل ما هو الأرفق به هذا الأفضل. نعم إذا يتم في الحالة. نعم ها نعم. لا لا ترخص حتى يفارق البلد بنيان البلد. نعم ها نعم هذا تابع البلد. نعم صلى الله عليه. قال عفى الله عنك ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. نعم يجوز للحاضر في المطر أن يجمع في وقت الأولى منهما تفعل المشقة، إذا كان المطر يبل الثياب مشقة ظاهرة فإنه يجمع في وقت الأولى حتى إذا صلى المغرب وصلى العشاء، حتى إذا رجع إلى بيته ما يرجع إلى العشاء. نعم نعم المسافر إذا صلى خلفه مقيم يتم. نعم تبع الإمام. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك فصل المقيم إذا صلى خلف المسافر يتم أيضا. نعم إذا لم يعلم نية يبدأ على لو تضل. نعم ولا ها هذا يعلم الحاضر لأنه الأصل. نعم نعم إذا كان يقول الثياب وهو يأتي للصلاة يقول الثياب خلاص. نعم أحسن الله عليك. فصل وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء الإسلام. نعم الجمعة شرط وجوب الجمعة 7 أشياء الإسلام. الإسلام هذا شرط في صحة العبادة كلها، الكافر لا يصلي الجمعة لأنه لا تصح في حال الكفر، بل يؤمر بالتوحيد والشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يؤمر بالجمعة والجماعة. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك والحرية والبلوغ والعقل. والحرية فالعبد لا جمعة عليه، والحرية وإيش والبلوغ والعقل والبلوغ الصبي لا جمعة عليه، والعقل كذلك في المجنون لا جمعة عليه. نعم كان مرفوع عنه تكليف والذي رفع عن كلام وعن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النبي حتى يستقر. نعم والذكورة والصحة والاستيطان. والذكورة فالأنثى لا تجب عليها الجمعة، والصحة فالمريض تصبح الجمعة، والاستيطان يعني يكون مستوطنا بالباب، فإذا كان غير مستوطن جاء لزيارة 2 أو 3 فلا تجب عليه الجمعة، لكن إذا صح حضرها أجزأت. نعم ها كيف